وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور إن شاء الله رب العالمين. واليوم إن شاء الله يعني نحن على موعد مع رسالة جديدة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يحيينا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة من المشاكل اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا كتير هي مشكلة تعرض الإنسان للأذى من كثير من الناس. يعني طول ما الإنسان عايش في الحياة هيلقى طبعا ناس ممكن يكون عندهم سوء أدب، أحيانا سوء الأدب ده قولي، إن واحد مثلا أنت ممكن تكون ماشي في الشارع في أمان الله وزي الفل وتمام ويتطاول عليك واحد قوليا، أو سوء أدب فعلي، ممكن واحد مثلا أنت رايح مصلحة حكومية أو رايح مكان وتلاقيه يتصرف تصرف كده فيه سوء أدب، اتعصب عليك، رفع صوته عليك، عاملك مثلا بضيق أو بقرف. طبعا الأمر ده لا نخلو منه في الحياة. في مواجهة الأمر ده يعني كمشكلة احنا بنتعرض لها، كثير مننا بيبقى ليه أفكار في التصرف. يعني بعض الناس مثلا بيبقى شايف ان الصح ان انا ابقى ماشي في الشارع يعني عامل زي اللي هم الناس اللي بيبقوا عندهم عاملين كمال اجسام والترابيس والمجانس وماشي في الشارع عامل كده ودب في الارض، او مثلا ما امشي ابقى لابس نظاره معينه وشكل معين وماشي بشكل معين بحيث ان انا ما حدش اصلا نفسه تسول له ان هو يجهل عليا او ان هو يرفع صوته عليا او ان هو يؤذيني قوليا او حتى فعليا. البعض الآخر بيقول إن ده مش لازم قوي، بس لو حد عمل حاجة من الحاجات دي أنا هعلمه الأدب بقى، ويبدأ فعلا لو حصل حاجة من الحاجات دي ممكن يخش مع الشخص ده في خناق ويخش معاه في جدال، وأحيانا ما بتأتيش العواقب سليمة قوي. بمعنى إيه؟ إن الشخص ده اللي أنت يعني جهل عليك أو اللي هو أذاك قوليا أو أذاك فعليا هو اصلا معتاد على الكلام ده، وده اصلا شغلانته، ممكن يكون اصلا مزقوق عليك. فالانسان ممكن للاسف الشديد يبهدل نفسه زياده ويهين كرامته زياده. طيب هو التصرف الصح في موقف زي كده ايه؟ نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ مشكله فعلا بنتعرض لها، يعني لا يكاد واحد مننا تقريبا حد بيسمعني دلوقتي او مثلا اي انسان بيعيش في وسط المجتمع ده مش هيتعرض لناس القران سماهم الجاهلين. سماهم الايه؟ الجاهلين. طبعا احنا اول ما تيجي في دماغنا كلمه الجاهلين بنتصور انها الجهل اللي هو في مواجهه العلم، يعني انسان عالم وانسان تاني جاهل، فبنعتبره هو الامي او اللي هو لا يقرا ولا يكتب او اللي هو لم ينل قسطا من التعليم. لكن الحقيقة القرآن مش بيستخدم لفظ الجهل دايما في مواجهة نقص العلم. لا، بيستخدمه كتير في مواجهة نقص الحلم. في مواجهة نقص الحلم. العرب أصلا كمان كانوا بيستخدموا الجهل كده. الجهل بيعبروا بيه عن نقص الحلم وعن نقص العلم. وحتى في القرآن كده يعني أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة يعني بنقص علم أو بنقص حلم، بنقص تروي، بنقص تثبت، بنقص تماسك، وان الانسان ما يبقاش سهل قوي ان هو يعني حتى بعبارة بلدي كده نقول شخص تقيل راسخ والتاني اهوج او بيتصرف بايه بسرعة، ما عندوش تؤدة وتأني وتمهل. طيب، فهذا الصنف من الناس اللي اسمه الجاهلين موجود في المجتمع كتير، الناس اللي بتجهل دي، اللي هي بتتصرف بلا حلم، وبرضه في الغالب مش بيكون عندهم علم، فده بينتج عنه سوء أدب من هؤلاء الناس، سواء كان سوء الأدب ده قولي أو كان سوء الأدب ده عملي أو فعلي. طيب، نتصرف مع دول إزاي ونحل مشكلة زي كده إزاي؟ الله أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بما يصلحنا منا. رسالة الفجر اللي معانا النهاردة بتناقش المشكلة دي وبتوصف لنا علاج لهذه المشكلة. إزاي بتناقش المشكلة دي؟ إزاي بتوصف لنا علاج؟ ده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في الآية رقم 63 من سورة الفرقان، اللي ربنا بيصف فيها يعني عباده الذين يحبهم ويثني عليهم. وقلنا دايما القرآن مش لازم يوجه بشكل مباشر يقول افعل ولا تفعل، أحيانا يذكر صفات المحسنين أو اللي ربنا يحبهم ويرضى عنهم، وده بيبقى توجيه غير مباشر لأن احنا نتأسى بيهم ونقتدي بيهم، نقتدي بيهم في الحاجات اللي ربنا أثنى عليهم فيها، أو يذكر صفات المسيئين المقصرين اللي ربنا يسخط عليهم، وده برضو توجيه غير مباشر ان احنا نتطهر من هذه الصفات ونتجنبها ونتخلى عنها. ربنا بيقول لنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن يعني هذا ثناء على هؤلاء الخلق، أن ينسبهم الله عز وجل إليه، هذه يعني ينسبهم إلى العبودية، وهذا مقام تشريف، العبودية لله تشريف، الذل لله عز، يعني من ذل لله عز بالله، فهذا تشريف من الله سبحانه وبحمده. وعباد الرحمن والله سبحانه وتعالى يعني وصفهم بهذا الوصف العظيم أنهم عباد للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه، مؤمنين بالله ومقرين بذلك ويعظمون الله سبحانه وبحمده، مش زي يعني كانوا يقولوا يعني نسأل الله العافية وأن يعني ونسأل الله أن يجنبنا حالهم، كانوا يقولوا وما الرحمن، لكن هؤلاء يعني يعظمون الرحمن ويؤمنون بالرحمن ويقدرون الرحمن حق قدره. ما لهم بقى الناس دول الذين يمشون على الأرض هونا؟ يمكن كلام غالب المفسرين في أنهم يمشون على الأرض هونا المعنى فعلا الحقيقي، المعنى المادي، يعني في مشيهم على الأرض ما بيمشوش مشية المتجبرين المتكبرين، مش بيمشي يتبختر ولا بيمشي ان هو يشمخ بأنفه ويعني في شكل فيه عتو، فيه يعني جبروت، فيه الافتخار على الناس، فيه خيلاء، لا هم يعني وكأن هذا كناية عن تواضعهم وإخباتهم، هم ناس متواضعين مخبتين، ما بيمشوش في الأرض مشية المتجبرين المتكبرين المفسدين في الأرض. ما يعني وبعض المفسرين بيشوف أنهم يمشون في الأرض هونا يعني يمشون فيها بالإصلاح لا بالإفساد، يمشون فيها بالإصلاح لا بالإفساد، فهم يصلحون ولا يفسدون ويتواضعون ولا يتكبرون ويخبتون ولا يتجبرون على خلق الله عز وجل. فدي مش مشيته هو، يعني هو مش مشية المتجبرين المتكبرين، لا مشيته مشية الإنسان المتواضع المخبت لله، المخبت لله، خذوا بالكم من المسألة دي، الإنسان المنكسر لله سبحانه وبحمده، الإنسان اللي هو يصلح ولا يفسد. تمام، الكلام ده مش منهم يا جماعة ضعف ولا خور ولا عجز ولا هوان ولا ذل، لا لا لا لا لا، الكلام ده منهم تواضع لله، يعني الواحد منهم قادر انه يتجبر ويتكبر ويفعل ويفسد، لكن هم تركوا كل ذلك وتخلوا عنه لله سبحانه وبحمده. فلازم ناخد بالنا من دي، ان الكلام ده بإرادتهم مش رغما عنهم ولا هم مجبرين عليه ولا ما عندهمش مؤهلات تجعلهم يفعلوا كده، فهم اختاروا ذلك، اختاروا التواضع لله سبحانه وبحمده، اختاروا الانكسار لله سبحانه وبحمده. الذين يمشون على الأرض هونا، مالهم بقى؟ وإذا خاطبهم الجاهلون. طب لما الجاهل بيخاطبه بيعمل ايه؟ لما بيتعرض للكلام ده من الجاهل اللي عنده نقص حلم ونقص علم وقد يصدر منه تطاول، قالوا سلاما. قالوا سلاما يعني ايه؟ يعني نحن مسلمون منكم، لا يستطيع احد منكم ان يؤذينا. قالوا سلاما بمعنى الاعراض عنهم وتركهم، انه يعرض عنهم. أو قالوا سلاما بمعنى الإحسان إليهم في مواجهة إساءته. الحقيقة في آية تانية بتوضح الكلام ده الحياة بقوة، في سورة القصص، لما ربنا يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يمكن الآية بتاعت سورة القصص فيها تفصيل شوية للمشهد ده، وإن أولئك الصالحين ماذا يفعلون بالضبط؟ ماذا يفعلون بالضبط؟ ربنا بيخبرنا أنهم إذا سمعوا اللغو، الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام اللي يعني الذي ربما يكون فيه إيذاء أو فيه تطاول، أي كلام يعني لا يحبه الله سبحانه وبحمده، وإذا سمعوا اللغو قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا الصالحة الكاملة الفاضلة ولكم أعمالكم الطالحة الفاسدة السافلة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. احنا لا نبتغي يعني التعامل مع الجاهلين، هنجهل مع الجاهلين. ولذلك المسلم يعني لا يدخل نفسه في مثل هذه الأشياء، لأنه الحقيقة بينزل بنفسه، بينزل بمستواه لما يدخل نفسه في هذه الأشياء أصلا، لما يتواجد في مثل هذه الأماكن، ولا يحتك بمثل هؤلاء البشر، ولا يعني ينزل نفسه إلى مستواهم، أو إن هو يستثير حفظتهم، أو إن هو يزعرهم عليه، المفروض إن هو يعني يجانبهم، يجانبهم. طيب للأسف بعض الناس أو بعض الإخوة الفضلاء أو الأخوات الفضليات بيشوف لأ ومش عارف إيه ولازم نعلمه الأدب ونعمل فيه ونودي، الحقيقة مش ظاهر كلام الله سبحانه وبحمده. أنا ما بقولش إن المسلم يكون ضعيف أو مريض الجناح أو إن هو يكون لقمة سائغة لكل حد يعمل فيه ويضرب فيه ويؤذيه، لأ، في أوقات تحتاج تقف، لكن الحقيقة لا يعني لا تسمح لنفسك انك تسترسل مع الجاهل في جهله، وانك تقف وترد عليه وتعمل وتودي وتجيب، ما تسمحش لنفسك بالكلام ده. فالمهم الشاهد ان هذه الرسالة من رسائل الله الينا، المفروض احنا بنتعلم منها حاجة مهمة. يعني لو ركزنا في ابرز ما ينبغي علينا فعله في هذه الآية، احنا فعلا نمشي على الارض هونا متواضعين لله، مخبتين لله عز وجل، وان احنا يعني إذا خاطبنا الجاهلون نقول سلاما، ولا يعني نتحلى بهذه الصفات التي أثنى الله عز وجل عليه. الكلام ده مش كفاية إن احنا نفهمه، احنا محتاجين كمان نتدبره. نتدبره يعني إيه؟ محتاجين نتفكر في الحال ونتفكر في المآل. يعني نتفكر في الحال، نقيم أنفسنا في ضوء الكلام ده بعد ما ننزله على نفسنا، بعد ما نسقطه على نفسنا، بعد ما نعرض نفسنا عليه، نشوف نعتبره كالمرآة نرى فيها نفسنا، نعمل مفتشة لنفسنا ونشوف احنا فين من الكلام ده، هل احنا فعلا فينا هذه الصفات التي اثنى الله عز وجل عليها؟ دي مسألة مهمة، نشوف الصفات دي موجودة فينا ولا مش موجودة فينا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المخبتين ويحب المتواضعين، والله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين، يبغض كل متكبر جواظ صخاب بالأسواق. المهم فهنشوف احنا فين من الكلام ده فعلا، هل الصفات دي موجودة فينا ولا مش موجودة فينا؟ نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا. كمان محتاجين نتفكر في المآل، المآل الحسن والمآل السيء. يا جماعة كفاية بس محبة الله للمخبتين، كفاية بس إن الله يبشر المخبتين بخيري الدنيا والآخرة، ونتفكر في المآلات السيئة، بغض الله عز وجل، من يتحمل؟ إن الله يبغض كل متكبر جواظ صخاب بالأسواق، الله يبغض هؤلاء المتكبرين المتجبرين المتشدقين المتفيهقين، يعني أولئك الذين يفتخرون على الناس، الله يبغض هؤلاء. الإنسان اللي يسترسل مع هذا الجاهل في جهله سيصل إلى مستنقع آس ما ينبغي أن يصل إليه أبدا الإنسان الصالح، يعني يقول له سلاما ويتركه. في أوقات زي ما قلنا وحالات خاصة ربما الإنسان يتصرف فيها تصرف مختلف، لكن الأصل أن الإنسان يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. ولذلك كثير من النقاشات للأسف الشديد إحنا بيكون النقاش مع إنسان عصبي وحوار مع حد أصلا يعني هو غليط أو ممكن خلقه، فما تسمحش لنفسك أن أنت تقعد تخش معاه في حوار أصلا أو تدخل نفسك في القصة دي، أو أن الإنسان يكون في حوار بينه وبين إنسان ما عندوش علم أو إنسان جاهل وسيء الخلق، ما تدخلش نفسك معه في حوار من الأساس، ولا تدخل نفسك معه في نقاش، لأن أنت هتخسر في هذا النقاش، هتخسر كرامتك، هتخسر مكانتك. ما فيش داعي أصلا أنك تدخل مع أمثال هؤلاء في النقاش لما يكون الإنسان ده خلقه أنه جاهل، أنه يجهل بسوء أدب، أن عنده نقص علم نقص حلم. فأنت لا تضيع لما يكون يعني هذا الإنسان عنده نقص علم أو عنده نقص حلم أو تكون هذه صفاته ويكون عنده سوء الأدب ده، أنت لا تجهل مع هذا الذي جهل ولا تدخل نفسك في هذه القضية من الإيه؟ من الأساس. تمام؟ محتاجين نتفكر في الحال ونتفكر في المال، محتاجين بقى خطة تشغيلية واضحة محددة لتفعيل أمثال هذه الآية في حياتنا، واضحة محددة زي عايزين نتزكى بيها، نتزكى يعني نتطهر ونتطور، نتطهر فعلا، نتطهر من كل مشية أو حركة. بعض الناس للأسف ممكن مثلا تجده بيمشي كويس، بس لما يخش مثلا المكان اللي هو شغال فيه يحاول إنه يظهر في شكل إيه، أنا المدير بقى وأنا الرئيس وأنا لا، الإنسان محتاج يتواضع لله سبحانه وبحمده، محتاجين نتطهر من أي مرة ونستغفر ربنا من أي مرة احنا تكبرنا فيها ولا تجبرنا فيها ولا افتخرنا فيها. فأوقات لا، عايزين بس نظهر نفسنا ان احنا مش عارف ايه، يعني في مواطن يعني زي مثلا مواطن جهاد في سبيل الله، بس احنا بقول في الأصل مع المسلمين الإنسان ما يكونش ده سلوكه ولا يكون ده خلقه. تمام؟ نتطهر برضو من كل مرة احنا دخلنا فيها في حوار او نقاش او جهلنا مع من جهل أو جهلنا إحنا نفسنا على حد برضو يوما ما، محتاجين نتطور فعلا بالتواضع وبالإخبات لله سبحانه وبحمده. يعني المفروض التواضع ده ما ينقصش من قدر الإنسان يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاثة منها: وما تواضع عبد لله إلا رفع. هي دي الفكرة، مش تواضع بس، وما تواضع عبد لله إلا رفع. لأن ممكن زمان الإنسان يكون بتواضع غصب عنه أو مش عارف، لا هو تواضع لله، لا يريد انت تمشي على ارضه وتحت سمائه. ما ينفعش ان انت تمشي مشط المتجبرين او المتكبرين ويكون لك في الارض وئيد، وانت اصلا يعني خلقت من ماء مهين. ما ينبغي ان يكون هذا حال الانسان، وانما يتواضع لله. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وبحمده. ولذلك الشاعر يعني كان بيقول كلام جميل جدا، يقول ايه؟ يقول: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. لما تبص على السنابل بتاع القمح تجد ان السنبلة اللي مليانة تلاقيها ايه؟ تنحني بتواضع، والفارغات السنبلة الفاضية رؤوسهن شوامخ. فملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. فالتواضع ده ما ينقصش من قدر الإنسان، بالعكس يرفع من قدر الإنسان. وهذا التواضع مش تواضع بقى يخلي الإنسان يكون مهيض الجناح، بالعكس ده تواضع يخلي الإنسان يترفع عن أنه يجهل مع الجاهلين أو يخوض مع الجاهلين في جهلهم ولا في سوء أدبهم، سواء كان بالقول أو بالفعل أو في خطاباتهم. هو ما يخاطبهم ولا يتخوض في أمثال هذه الأشياء، ما يدخلش في جدل، لأن الله لا يحب الجدل. يعني اللي وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. فلا يدخل في أمثال هذه الأبواب من الجدل مع الجاهلين اللي عندهم سوء خلق وعندهم تعصب وعندهم يعني نقص حلم، ولا يدخل مع اللي عندهم نقص علم ويقعد يعني سبحان الله يهين نفسه ويهين علمه لو أن عنده علم، ويهين ما يحمله من كتاب الله لو أن عنده من ذلك نصيب. فمحتاجين نتطور بهذا الخلق ونتحلى بهذا الخلق العظيم. محتاجين كمان نستعين على ربنا يعني ان هو يعيننا على المساله دي. الحقيقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو هو من هو كان منشغل بالمساله دي جدا. السيده ام سلمه بتقص علينا في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من بيته كان ينظر الى السماء ويقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وزاد ابن عساكر أو أبغي أو يبغى علي. يعني يا ريت برضه نفعل دي وانت خارج من بيتك كده علشان لا تعرض نفسك لأمثال هذه المواقف، إنك تجهل على حد ولأن حد يجهل عليك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغى علي. يرجى إن شاء الله إن إحنا لو فهمنا الآية دي وتدبرناها وعملنا بيها نكون من أهلها إن شاء الله، بس من الدرجة الثالثة اللي اسمهم التمرة. لو أردنا نكون إن شاء الله من أهلها من الدرجة الثانية اللي هم الأترجة، محتاجين نحفظها ونجودها كويس. لو أردنا إن إحنا نكون من أهلها من الدرجة الأولى اللي هم خيروكم أو الرباني إضافة لكل ما سبق، محتاجين إن إحنا نعلم معانيها ومبانيها. وحتى لو ما قدرناش ننشر الكلام ده ونوصله لغيرنا ونحيي في أنفسنا ذلك الذي أوصانا الله عز وجل به في هذه الآية، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا، اللهم اجعلنا من عبادك عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.